فإن الإنسان إذا مثلا لبس خفا ثم مسح عليه ثم دخل منزله وخلع الخف عند الباب فإنه بهذا ينتهي وقت المسح، لا يقول إنه يلبسه بعد ذلك ثم يمسحه، لا انتهى. لكن لو كان تحته خف آخر لم يخلع فإنه يمسح على الذي لم يخلع، وأما ما خلع فإنه لا يلبسه ثانيا، بل لا بد أن يغسل رجليه ثم يلبسهما ويمسح بعد ذلك. قال: من خف بيان لطاهر أن يجوز المسح على خف يمكن متابعة المشي فيه عرفا. قال الإمام أحمد: ليس في قلبي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد هذا بين أنواع الممسوح عليه، فقال: النوع الأول هو الخف. الخف هو من الأنواع التي يمسح عليها ويجوز المسح عليها، وهو الذي عنون له الباب وقال: باب المسح على الخفين. والخف الذي يمسح عليه هو ما توفرت فيه الشروط والصفات الماضية التي تبيناها، وهو ما يمكن متابعة المشي فيه عرفا، يعني أن يمشي الإنسان فيه وهو مطمئن وغير قلق، وإنما يمشي مشيا معتادا حسب ما تعارف عليه الناس. ثم ذكر كلاما للإمام أحمد، وهو أن الإمام أحمد رحمه الله قال: ليس في قلبي شيء من الكلام على المسح على الخف، فنفس مطمئنة إلى جوازه ومشروعيته، فقد رواه 40 من الصحابة، وقد نقل عن أكثر من 80 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أحاديث كلها في المسح على الخفين. قال: وجورب صفيف، وهو ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد، لأنه صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، رواه أحمد وغيره، وصححه الترمذي ونحوهما، أي نحو الخف والجورب كالجرموق، ويسمى الموق، وهو خف قصير فيصح المسح عليه لفعله عليه السلام، رواه أحمد وغيره. أيضا من النوع الثاني الذي يمسح عليه وهو ما يوضع على الخفين، قال: الجورب الصفيق، الجورب السميك ليس الخفيف، وإنما هو السميك الذي يستر القدم، وهو ما يلبس على هيئة الخف لكن من غير الجلد، فما كان مصنوعا من الجلد فيسمى خفا، وما كان من غير الجلد فيسمى جورب، كالمصنوع من القماش فإنه يسمى جورب. والنبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين كما أنه مسح على الخفين. وهنا قال: على الجوربين والنعلين، والعلماء فسروا المسح على النعلين على أن معهما ما تحتهما من الخفين، فاجتمع في المسح على الخفين على النعلين والجوربين، على معنى أن القدم تنستر بهما، لا أنه يمسح على النعلين وحدهما. ونحو الخف والجورب، بعض المصطلحات التي وجدت في وقت المؤلف نوع يسمى بالجرموق، وبعضهم يسميه الموق، وهو خف قصير أقصر من الخف المشهور، فهو على حد الكعبين، يستر الكعبين لكنه صغير، فيصح المسح عليه كما يصح المسح على الخف. قال: ويصح المسح أيضا على عمامة مباحة لرجل لا لامرأة، لأنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة. قال الترمذي: حسن صحيح. هذا إذا كانت محنكة، وهي التي يدار منها تحت الحنك كور بفتح كور بفتح الكاف فأكثر، كور بفتح الكاف فأكثر، أو ذات ذؤابة بضم المعجمة وبعدها همزة مفتوحة، وهي طرف العمامة المرخى، فلا يصح المسح على العمامة الصماء. بعد هذا ذكر النوع الثالث من أنواع المسح لكنه في موضع آخر، قال هو المسح على العمامة، العمامة التي تلبس على الرأس، فإنه يجوز المسح عليها إذا توفرت فيها شروط سيذكرها. الشرط الأول أن تكون مباحة، وهو بهذا يخرج المحرمة كالمغصوبة والمتخذة من الحرير وما شابه ذلك، فلا بد أن تكون مباحة. والشرط الثاني أن تكون لرجل، وأما عمامة المرأة فلا يمسح عليها، لأن التعمم من شأن الرجال وليس من شأن النساء، فالنساء باتخاذهن للعمامة يعتبر فعل محرم لأن فيه تشبها بالرجال، والمرأة يحرم عليها أن تتشبه بالرجال، فإذا حرم عليها استعمال العمامة حرم عليها الترخص بالمسح. والنبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة كما أنه مسح على الخفين. والشرط الثاني أو الثالث أن تكون محنكة، أي أن تكون العمامة محنكة. ما هي العمامة المحنكة؟ قال هي التي يدار منها تحت الحنك كور، أي لفة، يعني بعض لفاتها تأتي من تحت الحنك، تأتي من تحت فك الرجل، من تحت اللحية، فهذه هي المحنكة، لأن هذه هي التي يشق نزعها. وأما العمامة الصماء فإنها لا يشق نزعها ولا تكلف صاحبها، فالتي يمسح عليها هي ما كانت محنكة أو ذات ذؤابة. ذات الذؤابة هي التي يكون طرفها مرخا من الوراء مؤخرة الرأس، يكون يرخي طرفها، بمعنى يكون لها ذؤابة تتدلى من ورائها بمقدار 4 أصابع أو تزيد يسيرا، فإن هذه ذات ذؤابة، وهذه أيضا مما يشق نزعها ويحتاج إعادة التعمم بها إلى شيء من الكلفة، فهي التي يجوز للإنسان أن يترخص بالمسح عليها بدل مسح الرأس. فلا يصح المسح على العمامة الصماء، العمامة الصماء هي التي ليس لها ذؤابة وليست محنكة، وإنما هي مستديرة حول الرأس، ليس لها ذؤابة من الخلف، ولم يدر أحد أكوارها من تحت الحنك، فإن هذه لا يشق نزعها. وقالوا من التعليلات الأخرى أن هذه ليست من عمائم أهل الإسلام، وإنما غالب من يتعمم بها هم النصارى، ففيه تشبه بهم، والتعليل الصحيح هو أنها ليس لا يشق نزعها، وإن كان هناك أسباب أخرى فهي تابعة أيضا. قال ويشترط أيضا أن تكون ساترة لما لم تجري العادة بكشفه، كمقدم الرأس والأذنين وجوانب الرأس، فيعفى عنه لمشقة التحرز منه بخلاف الخف، ويستحب مسحه معها. الشرط الرابع من شروط المسح على العمامة أن تكون ساترة لما لم تجري العادة بكشفه. مر بنا في المسح الخفين أن يكون ساترا للمفروض، أي أن يكون ساترا للمحل الذي يغسل. هنا قال أن تكون ساترة لما لم تجري العادة بكشفه، فهناك شيء من المفروض قد جرت العادة بكشفه، فهذا لا يشترط ستر العمامة له، وإنما المشترط هو أن تكون ساترة لما لم تجري العادة بكشفه. فمثل مقدم الرأس جرت العادة بكشفه وهو يمسح، لكن إذا لم تستره العمامة فلا يؤثر. وكذلك الأذنين فإنها تمسح ولكن العمامة لا تسترهما كما جرت العادة. وكذلك جوانب الرأس فإن فرضها المسح، لكن جرت العادة أن العمامة لا تسترها، فهذه الأشياء يعفى عنها. لماذا؟ قال لمشقة التحرز من ذلك، فهذا فيه مشقة عند الإنسان ليتحرز، فإنه يشق عليه أن يغطي أذنيه ومقدم رأسه وكذلك جوانب رأسه. فالمطلوب هو أن تكون ساترة بما لم تجري العادة بكشفه فيمسح عليها، وحينئذ يجزئ هذا عن مسح الرأس كله. وإن مسح ما بان من ذلك فإنه مستحب، قال ويستحب مسحه معها، أي ما جرت العادة بكشفه يستحب أن يمسحه، فيمسح مقدم رأسه وجانبيه وكذلك أذنيه. نعم. قال وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن لمشقة نزعها كالعمامة بخلاف وقاية الرأس. نعم. النوع الرابع من الأشياء التي يمسح عليها خمار المرأة، الخمار الذي تضعه المرأة على رأسها وتديره من تحت حنكها فيكون ساترا لشعر رأسها وساترا لرقبتها، فإن هذا في حق المرأة دون الرجل، وهو بديل عن العمامة في حق الرجل، فالرجل يستعمل العمامة، والمرأة لأنها مطلوب منها الستر والاحتشام تستعمل الخمار، فيجوز لها أن تمسح على خمارها إذا كان مدارا تحت حلوقهن. لماذا قال لمشقة نزعها كالعمامة، أي كما أن العمامة يمسح عليها. وقد ورد عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تمسح على خمارها. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله عن ببلال رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالمسح على الخمار. فالمسح على الخمار أيضا مشروع وجائز، بخلاف وقاية الرأس. فوقاية الرأس ما يضعه الإنسان فوق رأسه مثل الطاقية أو مثل الغترة أو الشماغ أو نحوها، هذه لا يمسح عليها لأنه ليس فيها المعاني الموجودة في العمامة أو في الخمار، لأن نزعها لا يكلف ولا يشق، والمعاني التي وجدت في الخمار أو في العمامة ليست موجودة في وقاية الرأس، وإن اختلفت من عصر ومصر عن الآخر. قال وإنما يمسح جميع ما تقدم في حدث أصغر لا في حدث أكبر، بل يغسل ما تحتها. نعم. هذه الرخص المسح على الخف، والمسح على الجورب والمسح على العمامة والمسح على الخمار إنما هي في الحدث الأصغر لا في الحدث الأكبر. فالحدث الأكبر لا بد للإنسان أن يخلع هذه الأشياء ويغسل ما تحتها. فالترخص في هذه الأشياء إنما هو في الحدث الأصغر لا في الحدث الأكبر. ويمسح على جبيرة مشدودة على كسر أو جرح ونحوهما لم تتجاوز قدر الحاجة وهو موضع الجرح والكسر وما قرب منه بحيث يحتاج إليه في شدها، فإن تعدى شدها محل الحاجة نزعها، فإن خشي تلفا أو ضررا تيمم لزائد. ودواء على البدن تضرر بقلعه كجبيرة في المسح عليه. ولو في حدث أكبر لحديث صاحب الشجة إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعضد أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسر سائر جسده، رواه أبو داود. بعد هذا ذكر النوع الخامس مما يمسح عليه وهو الجبيرة. الجبيرة هي ما يوضع على العضو المكسور عندما ينكسر عظم في الإنسان، فإنه يؤتى بأعواد وأخشاب وتربط على موضع الكسر من الإنسان وتشد عليه. هذه هي الجبيرة، ومثلها العصابة وما يلزق أو يلصق على الجروح ونحوها. فيقول يمسح الإنسان على الجبيرة المشدودة على الكسر أو على الجرح ونحوهما، أي نحو الكسر والجرح كالألم الذي يصيب بعض المواضع وتحتاج إلى رفع، كما لو كان إنسان أصيب بصداع في رأسه فاحتاج إلى عصابة أو موضع من بدنه يحتاج إلى ربط وشد، كما يحصل في الشد العضلي في بعض مواضع من الإنسان في الفخذ أو في الساق، أو عندما يكون عند الإنسان انزلاق في العمود الفقري أو غيرها. فهذه كلها في حكم الجبيرة. يقول يمسح على الجبيرة إذا لم تتجاوز قدر الحاجة. القدر الحاجة هو موضع الجرح والكسر وما قرب منه بحيث يحتاج إليه في شدها، فإذا كان موضع الجبيرة لم يتجاوز ما يحتاج إليه عند الربط والشد فإنه يمسح عليه. أما إذا كان وضع جبيرة كبيرة لا حاجة إليها فإنه لا يترخص بالمسح عليها. فإن تعدى شدها محل الحاجة نزعها، أي نزع الجبيرة. فإن خشي بالنزع تلفا أو ضررا يلحقه فإنه يتيمم للشيء الزائد. فإذا كان الإنسان ربط في عضوه جبيرة لكن لا حاجة لها بهذا الحجم، الحاجة إلى نصفها أو ربعها، لكنهم شدوا كل هذا المكان من دون حاجة فيقال انزعها. فإذا كان نزعها يترتب عليه ضرر فإنه يبقيها لكن يتيمم للشيء الزائد، فيمسح عليها ثم يتيمم للشيء الزائد. وقال بعض المحققين من العلماء إنه لا يحتاج إلى تيمم، لأن الغالب على الإنسان أنه لا يضع شيئا ليس له حاجة. وقد يظن بعض الناس أن هذا لا حاجة له لكن المجبر وهو الطبيب مثلا الذي يضع هذا الشيء يعرف أن له حاجة، فقد يكون الكسر في ناحية لكنه يحتاج إلى أن يربط معه المفصل الآخر لأجل أن لا تكثر الحركة، وهذه حاجة مقصودة عند وضع هذه الجبيرة، فلا يقال إنها ليست هناك حاجة. ومعرفة الحاجة وتمييزها أمر فيه شيء من الصعوبة والمشقة، وحينئذ فلا حاجة للتيمم، وإنما يكتفى بالمسح. قال: ودواء على البدن تبرر بقلعه كجبيرة في المسح عليه، يعني لو كان الإنسان عنده جرح في يده أو في قدمه ووضع عليه طبقة من المرهم من الدهان مرهم، فهذا لو أنه غسله تضرر، ولو مسحه أيضا تضرر، فماذا يعمل؟ قال: يتعامل معه كما يتعامل مع الجبيرة، فإذا كان يمكن مسحه من دون أن يناله ضرر فيمسح عليه، وإذا كان يناله ضرر بالمسح عليه فإنه يتيمم له. فالدواء الذي على البدن يتعامل الإنسان معه كما يتعامل مع الجبيرة، فإذا كانت يدك وضعت عليها دواء فلو غسلتها لزال هذا الدواء عنها، وأنت إنما وضعت الدواء لأجل الداء الذي فيها فلا تغسلها، وإنما تمسح عليها مسحا. قال: ولو في حدث أكبر، لحديث صاحب الشجة. هذه مسألة تختلف عن المسائل السابقة، أي تختلف الجبيرة بهذا الأمر عن المسائل السابقة من الخف والخمار والعمامة ونحوها، فإنها تلك لا يمسح عليها إلا في الحدث الأصغر، وأما الجبيرة فيمسح عليها في الحدث الأصغر والحدث الأكبر، لأن الجبيرة إنما وضعت وضعا لا بد منه، ولهذا سمي فعلها عزيمة، ليست رخصة كالمسائل الثلاث السابقة. فالإنسان يترخص بالمسح على الجبيرة ولو كان عليه حدث أكبر من جنابة أو حيض أو نفاس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بالإنسان الذي احتلم وسأل من معه من الصحابة وكان مشجوج الرأس فسألهم هل يجد له رخصة في التيمم، فأفادوه بأنهم لا يعرفون له رخصة وأن عليه أن يغتسل، وكان مجروحا في رأسه فاغتسل فدخل الماء في جرحه فمات. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبره قال: قتلوه قتلهم الله، ألا بينوا له حكم التيمم؟ إنما كان يكفيها أن يقول بيديه هكذا وضرب بيده فمسح بهما وجهه وكفيه. ألا سألوا إذا لم يعرفوا إذا لم يعلموا إنما شفاء فإنما شفاء العي السؤال. فالإنسان إذا كان مصابا بجرح أو مكسورا وكان عليه حدث أكبر فإنه يجوز له أن يمسح عليه ولا يجب عليه الغسل. قال: والمسح عليها عزيمة إلى حلها، أي يمسح على إلى حلها، أي يمسح على الجبيرة إلى حلها أو برء ما تحتها، وليس موقتا كالمسح على الخفين ونحوهما، لأن مسحها للضرورة فيتقدر بقدرها. يقول: والمسح عليها عزيمة، أي المسح على الجبيرة ليس رخصة وإنما هو عزيمة، أي أنه هو المخاطب به الإنسان وهو المطلوب منه، لا أن المسح بديلا، فالمسح على الجبيرة هو المطلوب من الإنسان وليس بديلا عن المطلوب، فالمسح على الخفين بديلا عن الغسل، وأما المسح على الجبيرة فهو المطلوب والغسل ليس مطلوبا منه ما دامت الجبيرة موجودة، فيمسح عليها في أي حدث سواء أكان أصغر أم أكبر. ومدة المسح على الجبيرة ليست مؤقتة بمدة معلومة كالمسح على الخفين والعمامة والخمار، وإنما هي مستمرة إلى أن يزيلها، فيمسح عليها ولا ينتهي وقتها إلا إذا أزيلت، فإذا أزيلت انتهى وقت المسح. فقوله يمسح عليها إلى حلها، أي يمسح على الجبيرة إلى أن يفكها أو يبرأ موضعها وما تحتها، فإذا برئ ما تحتها فإنه يعتبر قد انتهى وقت المسح لأن وجودها لا حاجة إليه حينئذ. فلو أن إنسانا وضع على يده جبسا وحدد له الطبيب مثلا مدة أسبوعين، فأحس بالبرء وأنها لا تؤلمه بعد الأسبوعين، فيجب عليه أن يزيلها لأن وجودها لا حاجة إليه ويعتبر موضعها قد برئ. أما لو كان يحس بألم فيها فإنه لو أبقاها إلى أن يزول الألم فإن هذا يعتبر حاجة وأن الموضع لم يبرأ. وليس مؤقتا كالمسح على الخفين ونحوهما، لأن مسحها للضرورة، أي مسح المسح على الجبيرة ليس إلا للضرورة الماسة والملحة التي تدعو الإنسان إلى أن يتعالج بهذه الجبيرة ويبقيها في موضعها حتى يبرأ الألم الذي تحتها، فيتقدر وقت المسح عليها بقدر هذه الضرورة، إذا انتهت الضرورة انتهت فترة المسح. ولعلنا نقف عند هذه النقطة، نسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا سائل يسأل يقول ما الدليل على استثناء المسح على الجورب الخفيف ما دام أنه ساتر للقدم ولا يبدو منه شيء؟ الخفيف ليس ساتر للقدم، الساتر للقدم يجوز المسح عليه، لكن المنهي عنه هو الذي لا يستر القدم بحيث أنه يرى لون البشرة من ورائه، فهذا لا يعتبر ساترا فلا يمسح عليه. ما هي السنة في كيفية التعمم؟ السنة هي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل العمامة ذات الذؤابة، فيجعل لها مقدار 4 أصابع يطرحها بين كتفيه، يديرها على رأسه ويجعل لها ذؤابة يطرحها خلفه بين كتفيه. بعض الخطوط غير واضحة، فأرجو اللي يكتب مرة ثانية يوضح الخط لأني ما أستطيع أن أطلع هذا. هذا يسأل عن عبارة مرت في كلام المؤلف يقول ما معنى قول المصنف رحمه الله ويتيمم معها لمستور. هذه المسألة بينا أنها الإنسان اقرأ العبارة إذا كانت عندك الشيخ العبارة التي قبلها ويتيمم معها لمستور. شو النص؟ فلا يمسح على نجس ولو في ضرورة ويتيمم معها لمستور. يعني بهذا أن الإنسان لو لبس نعلا خفا نجسا وهو مضطر لهذا على معنى أنه يشق عليه نزعه فإنه لا يمسح عليه، لأن المسح على النجس لا يجزئ. وما العمل؟ قال العمل أنه يتيمم ويبقي هذا الخف عليه، لأنه لو نزعه لا يستطيع أن يغسل القدم. فلو كان مثلا إنسان لابسا للخف